السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا مع الدرس العاشر من دروس دورة مبادئ تدبر القرآن الكريم. بناء على رغباتكم ستزيد الدورة بإذن الله درسا واحدا لتكون 11 درسا، 11 درسا بدلا من 10 دروس. ما زلنا نتحدث عن التطبيقات. تحدثنا في الدرس السابق عن التطبيقات، كيف نطبق التدبر من خلال سورتين كريمتين الزهراوين، البقرة وآل عمران. اليوم نتحدث عن تطبيق جديد، وهو تطبيق التدبر مع القصص. قلنا أنه من الخطأ أن يعتقد المرء أن تكرار القصص في القرآن الكريم اعتباطا، أو هو مجرد تكرار لا طائل من، حاشا لله، حاشا لله أن يكون ذلك. إذا سألنا أنفسنا ما هي أكثر سورة تكررت في القرآن الكريم، فسنجد أنها ما هي أكثر قصة تكررت في القرآن الكريم، فسنجد أنها قصة موسى عليه السلام، تكررت في أكثر من سورة. نجد الحديث عن موسى في سورة البقرة، ونجد الحديث عنه في سورة الأعراف وطه. أنا هنا لا أعدد السور، هي تكررت أكثر من مرة، لكن على قدر ما أتذكر يبقى سورة البقرة والأعراف وطه ومريم، ورد عنه كلام قد يكون يسير، وكذلك سورة الشعراء والنمل والقصص. فتكررت السورة أو تكررت القصة، معذرة، تكررت القصة أكثر من مرة. لكن الدليل على كلامي أن القصة في كل مرة لها معنى جديد غير المعنى الذي ورد في سورة أخرى. في كل سورة القصة لها شخصية كما للسورة لها شخصية. نحن قلنا أن كل سورة من سور القرآن لها شخصية مستقلة، لها شخصية مستقلة. القرآن الكريم عبارة عن سور، كل سورة لها شخصية مستقلة أو تخدم مقصد عام. كما قلنا مثلا في سورة البقرة أن موضوعها الخلافة، وقلنا في سورة آل عمران أن موضوعها الثبات. طيب، بما أن كل سورة لها شخصية مستقلة، فمن الضروري أن كل قصة، أو أن قصة إذا وردت في أكثر من سورة، فلا بد أن للقصة في كل سورة أيضا شخصية مستقلة كما للسورة، أو أن القصة تتناسب مع سياق السورة. ستجد أن في كل مرة قد ذكر في القصة شيئا لم يذكر في المكان الآخر، لكنه لا يظهر إلا للمتدبر. طيب، أعطينا مثال يا دكتورة، أعطينا مثال. المثال على ذلك من قصة موسى، سنتطرق إلى قصة في سورة الشعراء وفي سورة النمل. إذا علمت المقصد العام لسورة الشعراء ولسورة القصص، علمت غرض القصة في كل منهما، أن لها هنا غرض ولها في هناك غرض آخر. طيب، ما المقصد العام لسورة الشعراء؟ المقصد العام لسورة الشعراء هو التأييد، تأييد الرسل عليهم السلام. لذلك تجدي أن السورة تتحدث أو تسرد قصص الأنبياء مع أقوامهم، وكيف كان عاقبة تكذيب الأقوام، أن الله تعالى استأصلهم بالعذاب. يبقى في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بسرد مواقف الرسل مع أقوامهم ودعوتهم مع أقوامهم، وكيف أن الله تعالى اقتص لهم. فهي تتحدث عن التأييد، تتحدث عن التأييد. يبقى المقصد العام لسورة الشعراء الحديث عن التأييد، التأييد. طيب سورة القصص، معذرة أن أشرب بعض الشاي أثناء الدرس سامحوني. طيب سورة القصص، سورة القصص ما الغرض منها أو ما المقصد العام لسورة القصص؟ المقصد العام لسورة القصص هو التمكين، هو التمكين. طيب تيجي حد يسألني يقولي طيب يا دكتورة هو في فرق بين التأييد والتمكين؟ طبعا هناك فرق، هناك فرق. التأييد كان في المرحلة المكية، أما التمكين فقد كان تمهيدا للمرحلة المدنية. يبقى التأييد سورة الشعراء لما نزلت، نزلت إمتى؟ وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأنذر عشيرتك الأقربين كانت في عز استضعاف المسلمين في مكة، فكان الله يصبرهم ويعدهم التأييد. طب سورة القصص، سورة القصص كانت للتمكين، غرضها التمكين، إظهار تمكين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذانا بقرب الهجرة. طيب هنكمل، هوضح أكتر في كلامي اللي جاي. سورة الشعراء قصة موسى عليه السلام بدأت عرض القصة بمناظرة مع فرعون، بمناظرة مع فرعون. يقول الله تعالى لما سيدنا موسى رجع من مدين، طبعا هو السورة لم تتطرق لإيه؟ إلى حديث خروجه لمدين، أو هي بدأت بإيه؟ بمناظرة موسى عليه السلام مع فرعون. وتلك نعمة قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. طيب قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهكذا إلى أن تنتهي السورة بنجاة موسى عليه السلام. التأييد، ماذا يحتاج التأييد؟ التأييد يحتاج إلى اليقين، التأييد يحتاج إلى اليقين، وهذا ما فعله موسى. يبقى كان غرض القصة في سورة الشعراء إنها تتناسب مع التأييد، إنها تبين إن سبب التأييد هو اليقين في الله سبحانه وتعالى. الذي ذكر محور القصة في سورة الشعراء هو النجاة واليقين، النجاة أن النجاة تتحقق باليقين. يبقى كيف يحوز المسلمون على التأييد؟ من خلال اليقين، كما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامه وفرعون وجيشه وفرعون وجنوده خلفه. يعني لا يوجد لحظة أشد على الإنسان من ذلك، البحر أمامه وفرعون وجنوده وراه، وبنو إسرائيل بيقولوا له إنا لمدركون، خلاص إحنا كده، خلاص إحنا كده، خلاص ضعنا، يا هنغرق في البحر يا هيمسكنا فرعون. لكن اليقين كان فيه النجاة، كان فيه التأييد. لما أيقن بقدرة ربنا سبحانه وتعالى كان التأييد. كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى إذن قصة موسى عليه السلام غرضها إيه في سورة الشعراء؟ غرضها أن اليقين سبيل النجاة والتأييد. تفرق ايه عن سورة القصص؟ لا تفرق كتير. تفرق ايه عن قصة موسى عليه السلام في سورة القصص؟ تفرق كتير. ليه بقى؟ لما هنروح لسورة القصص، عندما نذهب لسورة القصص سنجد ان السورة كانت أو أن قصة موسى عليه السلام في سورة القصص كانت مفصلة أكثر بكثير من التفصيل. هي لم تبدأ مباشرة برجوع موسى عليه السلام إلى فرعون ومناظرته، لا ولا ولا، ولكن بدأت من جذور الموضوع بقصة أم موسى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم تتطرق إلى خروج موسى عليه السلام من مصر وسبب خروجه، أنه قتل قبطيا خطأ، ثم تسرد خروجه إلى مدين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وعندما قابل الرجل الصالح ويقال أنه شعيب عليه السلام وتزوج إحدى ابنتيه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إذن السورة أو القصة في سورة القصص تطرقت إلى أشياء لم تكن، أو إلى أحداث لم تكن أو لم تذكر في سورة الشعراء، والحديث عن أم موسى، الحديث عن أم موسى، وتناولتها بشيء من التفصيل أكثر مما ورد في سورة طه. ورد الحديث عن أم موسى في سورة طه، لكن لم يكن بذلك التفصيل، لم يكن بتلك التفاصيل. يبقى إذن السورة فصلت ما أجملت في سورة طه، سورة القصص فصلت ما أجمل في سورة طه وما لم يذكر في سورة الشعراء، وما لم يذكر في سورة الشعراء. طيب حتى الآن يا دكتورة لم تفصلي لنا سياق السورة المتناسب، سياق القصة، معذرة سامحني، سياق القصة المتناسب مع مقصد السورة. قلنا أن سورة القصص الغرض العام منها التمكين، التمكين. طيب ما دليلك على هذا؟ شوفوا أخواتي، سورة القصص ركزت على خروج موسى عليه السلام ثم عودته مرة أخرى إلى أرض مصر، إلى أرض مصر بالآيات المبهرات المعجزات. ما علاقته بالسورة؟ هناك علاقة وثيقة بين قصة موسى وغرض السورة أو مقصد السورة. السورة تختم، سورة القصص تختم بقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كان ذلك تمهيدا للنبي صلى الله عليه وسلم بهجرته إلى المدينة، وأنه عليه ألا يحزن لأنه سيعود إلى مكة مرة أخرى فاتحا كما رجع موسى عليه السلام إلى أرض مصر. يبقى موسى عليه السلام خرج، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. كذلك سيخرج محمد عليه الصلاة والسلام من المدينة في ظلمات الليل هاربا بدينه، هاربا بدينه من أذى قريش الذين اجتمعوا على قتله، الذين اجتمعوا ومكروا ودبروا أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام، كما دبرت الأقباط إن الملأ يأتمرون بك. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. كان هذا إذانا للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، تمهيدا للهجرة، تمهيدا للهجرة. يبقى عرفنا كيف أن القصة تغيرت مع مقصد السورة، كيف أن القصص القرآني تغير مع مقصد السورة، أنه في كل مرة يورد شيئا غير الذي ذكر قبلا، في كل مرة له معنى آخر، معنى جديد. في كل مرة ستجدي أن القصة تأتي أو تركز على معنى جديد. يبقى كانت في سورة الشعراء التأييد، وتركز السورة على اليقين، يقين موسى عليه السلام بالتأييد والنجاة، كلا إن معي ربي سيهدين. وتركز في سورة القصص على التمكين والعودة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيرجعك مرة أخرى إلى مكة، لكن بتمكين فاتحا فاتحا، حتى وإن خرجت كما خرج موسى، كما خرج موسى. يقول الطاهر بن عاشور في أغراض سورة القصص، يقول فيها: فصلت سورة القصص كيف كانت تربية موسى في آل فرعون، وبين فيها سبب زوال ملك فرعون. وفي السورة تفصيل ما أجمل في سورة النمل من قوله: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. ففصلت سورة القصص كيف سار موسى وأهله وأين آنس النار، ووصف المكان الذي نودي فيه بالوحي، إلى أن ذكرت دعوة موسى فرعون. فكانت سورة القصص أوعب لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة، ثم أجملت ما بعد ذلك، أجملت حديثه مع فرعون. يعني سورة القصص كانت مفصلة جدا في تربية موسى ومع أم موسى، وفي خروجه وفي عودته، لكن لم تفصل حديثه مع فرعون ومناظرته لفرعون. لماذا لم تفصلها؟ لأنها ذكرت مفصلة في سورة الشعراء، فلا داعي إيه لتكرارها مرة أخرى. وكذلك وردت مفصلة في سورة الأعراف، وردت مفصلة في سورتين، سورتي الأعراف والشعراء، فكان لا يوجد داعي لتكرارها مرة أخرى، كما أنه ليست من سياق السورة. سياق السورة هو التمكين حتى عودته إلى أرض مصر. يبقى ثم أجملت ما بعد ذلك، لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة، ليعلم المشركون سنة الله في بعثه الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها، وتحدي المشركين بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطاهر بن عاشور أيضا: ويقرب عندي، يعني في رأيي، أن يكون المسلمون ودوا أن تفصل لهم قصة رسالة موسى عليه السلام، فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيلها من معرفة نافعة لهم تنظيرا لحالهم وحال أعدائهم. يبقى هو بيقول لنا أن سورة القصص فصلت قصة موسى عليه السلام. كذا كان هذا هو المثال على القصص القرآني. لابد أن تعلمي أن القصة حتى وإن كانت تكررت، فإن لها شخصية كشخصية السورة التي وردت فيها، فيها شيء لم يذكر في السور الأخرى. لابد أن تكتشفي هذا الأمر بنفسك، لابد أن تكتشفي هذا الأمر بنفسك. طيب، ما المفتاح الذي يعطيني الإجابة؟ مقصد السورة. مقصد السورة أخواتي هو الأساس في التدبر. طب من أين سأعرف مقصد السورة يا دكتورة؟ مقصد السورة هو عبارة عن الشيء المشترك بين موضوعات السورة المختلفة، المؤتلفة وليست المختلفة، المؤتلفة. يبقى السورة عبارة عن موضوعات، ما الرابط بينها؟ وحيث أننا ما زلنا مبتدئات في هذا الأمر، فإننا لن نستطيع أن نستخرج مقصد السورة إلا حينما نكررها مرة واثنتين وثلاثة وأربعة وعشرة. هي مرحلة متقدمة. طيب، من أين يمكننا أن نعرف أغراض السورة أو مقصد السورة؟ يمكنك معرفة مقصد السورة من خلال المختصر في التفسير، يبتدئ كل سورة بالغرض العام منها، وكذلك كتاب أغراض السور من تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، جمعه الدكتور محمد إبراهيم الحمد. يعني الشيخ الطاهر بن عاشور جمع يعني أورد في تفسيره التحليل والتنوين والتفسير يزيد عن 20 جزءا أغراض الصور. كان يبتدئ قبل تفسير كل صورة بالغرض والمقصد منها. فجاء الدكتور محمد إبراهيم الحمد فجمعهم في كتاب مستقل عبارة عن 100 صفحة فقط. يبقى يمكنني الرجوع إلى مختصر في التفسير وكتاب أغراض الصور من تفسير التحليل والتنوير الطاهر بن عاشور، جمعها الدكتور محمد إبراهيم الحمد. وسأرسل لكم رابط هذا الكتاب، سأرسل لكم هذا الكتاب. طيب، مثال آخر على التطبيقات. المثال الآخر على التطبيقات من قصار الصور، أو هذه التسمية فيها بعض الإساءة إلى القرآن الكريم، لا يوجد قصار وطوال. كان أستاذ علوم القرآن في الأزهر الشريف يقول لنا: لا تقولي سورة قصيرة فإن هذا من سوء الأدب، ولكن قولي سورة يسيرة. سورة يسيرة، من السور اليسيرة. سنأخذ مثال من السور اليسيرة. المعوذتين سورة الفلق وسورة الناس، كلاهما في التعوذ، كلاهما في التعوذ، لكن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق أن سورة الفلق، أن سورة الفلق فيها التعوذ من الشرور المادية. طيب، وسورة الناس فيها التعوذ من الشرور المعنوية. بمعنى سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أثناء قراءتي للسورة لابد أن أذهب كما قلت لكم أن يكون بجانبي الجوال، عليه المختصر في التفسير أو عليه أي شيء يعرفني غريب الآيات. ومن شر غاسق إذا وقب، من هو الغاسق إذا وقب؟ هو القمر. طيب، ما النفاثات في العقد؟ الساحرات ينفثن في العقد، الساحرات بيعملوا عقد كده يعني عفانا الله وإياكم، وينفثوا فيها، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله طبعا. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. طيب، نيجي على سورة الناس. التعوذ فيها من الشرور المعنوية: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الوسوسة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب، هناك أمر يدعو إلى التفكر. سورة الفلق لم تعدد صفات الله تعالى، بينما تعددت في سورة الناس. لماذا كان اللجوء إلى الله أقوى وسرد صفاته أكثر في سورة الناس؟ لماذا؟ لأن سورة الناس نتعوذ فيها من شر لا نراه، لا نراه، نحن لا نرى الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إحنا مش شايفين. فبالتالي كان تعديد صفات الله تعالى أكثر: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. لكن في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، على طول على طول. ليه؟ لأن أنت مهما حصل برضو أنت شايفة، أنت عارفة أن ده الإنسان ده حسود، عارفة أن دي بتشتغل في السحر، عارفة أن دي كذا. لكن اللجوء إلى الله كان أقوى، كان أقوى في إيه؟ في سورة الناس، في سورة الناس، للتعوذ من وساوس الشيطان الرجيم، من شياطين الإنس والجن. لأن شياطين الإنس، الشيطان يزين، يحلي المعصية في عينيك، التزيين. إن لم يكن هناك لجوء لله زلت الأقدام، زلت الأقدام، نسأل الله العفو والعافية. وكانت تلك نهاية درسنا العاشر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وأن يكون الدرس سهلا. حاولت أن أبين تكرار القصص بصورة بسيطة، أرجو أن تكونوا قد فهمتموها. وأستودعكن الله، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته.